قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كلامه على النوع الرابع والخمسين: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهما. وكنا قد انتهينا إلى القسم الثاني، وهو المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك. قال: ومن أمثلته أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة يعني في الرواة كلهم في عصر واحد. قال: أحدهم القطيعي البغدادي أبو بكر الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، يعني راوي المسند، رواه عن عبد الله، وعبد الله يرويه عن أبيه. كما أن للقطيع زيادات على المسند أضافها إليه من رواياته التي لم يسمعها عن عبد الله عن أحمد بن حنبل، كل ذلك مثبت في مسند الإمام. وهذا المسند نسب إلى الإمام أحمد لغلبة ما روي فيه عن الإمام، وإلا فقد زاد عبد الله ابن أحمد بن حنبل أحاديث لم يروها عن أبيه أو وجدها ثم أضافها. وكذلك زاد القطيعي روايات لم يأخذها عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. قال: ولكنه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال الثاني: السقطي البصري أبو بكر. فنلاحظ أن اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان وكنيته أيضا أبو بكر. قال: يروي أيضا عن عبد الله بن أحمد، ولكنه عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، فهو ليس عبد الله بن أحمد بن حنبل، شيخه عبد الله بن أحمد لكنه الدورقي، وشيخ الأول اللي هو القطيعي عبد الله بن أحمد بن حنبل. فالسقطي شيخه من الدورقي، والقطيعي شيخه عبد الله بن أحمد. قال الثالث: دينوري روى عن عبد الله ابن محمد بن سنان عن محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري. والرابع طرسوسي. فنلاحظ أن هذه الأسماء متفقة في الاسم وفي اسم الأب والجد، وبعضهم يتفقون في الكنية لكن يختلفون في النسبة. فالأول قطيعي، والثاني سقطي، والثالث دينوري، والرابع طرسوسي. قال: روى عن عبد الله بن جابر الطرسوسي تاريخ محمد بن عيسى الطباع. لا يزال الحافظ العراقي يعلق على كلام ابن الصلاح، وذلك في ذكره للرواة الذين عرفوا بالخليل بن أحمد. يقول هنا: قلت وأخشى أن يكون هذان واحدا فيحرر من فرق بينهما غير المؤلف، فإن كان واحدا فقد سقط من الستة الذين ذكره المصنف اثنان. فرأيت أن أذكر من سمي بالخليل بن أحمد من غير من ذكره المصنف ليعوض منهم عمن سقط، وهو الخليل بن أحمد بصري أيضا يروي عن عكرمة، ذكره أبو الفضل الهروي في كتابه في كتاب مشتبه أسماء المحدثين فيما حكاه ابن الجوزي بالتلقيح عن خط شيخه عبد الوهاب الأنماطي عنه. قال: والخليل بن أحمد بن إسماعيل القاضي أبو سعيد السجسي الحنفي روى عنه أبو عبد الله الفارسي، وهذا غير خليل بن أحمد السجدي الحنفي القاضي، فإن هذا ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور واسم جده الخليل، وأما الذي ذكرناه فاسم جده إسماعيل ذكره عبد الغافر في السياق، وهو ذيله على تاريخ الحاكم. ومن هؤلاء أيضا الخليل بن أحمد أبو إسماعيل ابن أبي جعفر الخالدي الفقيه، سمع من أبي بكر أحمد بن منصور بن خلف والقضاة الصاعدية، توفي في صفر سنة 350، ذكره عبد الغافر أيضا في السياق الذي هو تاريخ ذيل تاريخ الحاكم. قال والخليل بن أحمد أبو القاسم المصري، ذكره أبو القاسم بن الطباء بن الطحان في ذيله على تاريخ مصر، وقال توفي سنة 350. ثم قال والخليل بن أحمد البغدادي، روى عن سيار بن حاتم ذكره ابن النجار في تاريخه في ذيله على تاريخ الخطيب، يعني على تاريخ بغداد. وذيل ابن النجار على تاريخ بغداد كتاب مطبوع. قال والخليل بن أحمد بن علي أبو طاهر الجوسقي الصرصري، سمع من ابن البطي وشهدى، وروى عنه الحافظ ابن النجار وابن الدبيثي. وابن الدبيثي هذا أيضا له ذيل على تاريخ بغداد وهو أيضا مطبوع، وذكره كل منهما في الذيل، يعني في ذيل تاريخ بغداد. وقال ابن النجار توفي سنة 34. ثم قال محمد بن يعقوب ابن يوسف النيسابوري، اثنان يعني من الرواة، كلاهما في عصر واحد، وكلاهما يروي عنه الحاكم أبو عبد الله وغيره، فأحدهما هو المعروف بأبي العباس الأصم، والثاني هو أبو عبد الله بن الأخرم الشيباني، ويعرف بالحافظ دون الأول، والله أعلم. أي إن الثاني وصف بأنه حافظ، والحافظ عند علماء الحديث من حفظ 10,000 حديث متنا وسندا. قال القسم الثالث، هذا القسم الثاني ما اتفقت فيه الأسماء، اسم الاسم واسم الأبي واسم الجد والكنية أحيانا، لكن يفترقون باللقب وغير ذلك. أما القسم الثالث من أقسام المفترق أو من أقسام المفترق ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معا، مثاله أبو عمران الجوني، هما اثنان، أحدهما التابعي عبد الملك بن حبيب، كنيته أبو عمران ونسبته الجوني، والثاني اسمه موسى بن سهل، قال بصري سكن بغداد، روى عن هشام بن عمار وغيره، روى عنه دعلج ابن أحمد وغيره، فهما إذن إيش؟ إذنان. قال ومما يقاربه، يعني ومما يقارب هذا النوع وهو الاتفاق في الكنية والنسبة، أبو بكر بن عياش، فهما يتفقون هنا في ماذا؟ في الكنية، ويتفقون في أن كل منهم يسمى ابن عياش، لكن قد يختلفون في النسبة. قال ثلاثة، أولهم القاري المحدث، وقد سبق ذكر الخلاف في اسمه. قال والثاني أبو بكر بن عياش الحمصي الذي حدث عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، يقول وهو مجهول، وجعفر غير ثقة. ها؟ أول غير ثقة والثاني مجهول. لا، جعفر بن عبد الواحد الأول أبو بكر ابن عياش ليس اسمه جعفر، أما الثاني وهو جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال إنه مجهول أبو وهو مجهول، وتلميذه وحدث عنه جعفر، وجعفر أيضا غير ثقة. قال والثالث أبو بكر بن عياش السلمي الباج الدائي، صاحب كتاب غريب الحديث، واسمه حسين بن عياش. إذن فهؤلاء يختلفون في الأسماء وإن اتفقوا في الكنية وفي النسب. قال واسمه حسين بن عياش، مات سنة 400 بباب جدة. قال روى عنه علي بن جميل الرقي وغيره وغيره والله أعلم. ثم قال والنوع الرابع عكس هذا، وهو أن يتفق أو يتفق في الأسماء ويختلف في الكنى والنسبة. قال ومثاله صالح بن أبي صالح، أربعة يعني من الرواة، أحدهم مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، والثاني أبوه أبو صالح السمان واسمه ذكوان، صالح بن ذكوان. الراوي عن أبي هريرة اللي هو ذكوان السمان مولى أبي هريرة، والذي يعرف عند علماء الحديث بأبي صالح السمان، ابنه اسمه صالح، وله ابن آخر أيضا اسمه سهيل، وهو المشهور أيضا بسهيل بن أبي صالح. والثالث صالح بن أبي صالح السدوسي. قال روى عن علي وعائشة، روى عنه خلاد بن عمرو، خلاد بن عمر روى عنه خلاد بن عمر. قال والرابع صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث، روى عن أبي هريرة، قال روى عنه أبو بكر بن عياش والله أعلم. هؤلاء الرواة الأربعة اتفقوا في الاسم، واتفقوا في أن كل واحد منهم يكنى يعني يكنى أبوه به، حيث يسمى بأبي صالح وإن اختلفت أسماؤهم. قال الحافظ العراقي معلقا، قوله ومثاله صالح بن أبي صالح أربعة، فذكرهم قلت فإنه خامس، قلت هكذا فإنه عندكم، والظاهر والله أعلم، قلت فاته خامس، يعني كأنه يستدرك على ابن الصلاح، فاته خامس وهو صالح بن أبي صالح الأسدي. روى عن الشعبي، روى عنه زكريا بن أبي زايدة، قال روى له النسائي حديثا، لكن في كتاب ابن أبي حاتم إنه صالح بن صالح، ولعل هذا هو الذي جعل جعل ابن الصلاح لم يعده فيهم، لأنه لم يتفق مع الأربعة في أنه كني بأبيه، حيث إن اسم الابن واسم الأب واحد وهو صالح بن صالح. قال وذكر البخاري الاختلاف فيه في التاريخ الكبير. قال وصالح بن أبي صالح أصح، فعلى هذا يكون الاستدراك في محله. قال يعني ابن الصلاح القسم الخامس من المتفق والمفترق. قال المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم. قال مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة، أحدهما هو الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله الذي روى عنه البخاري والناس، يعني والناس يعني روى عنه كثير من علماء الحديث. قال والثاني كنيته أبو سلمة ضعيف الحديث والله أعلم، وهذا ربما لم يروي عنه أو روى عنه عدد قليل، ولذلك لم يصفه بأنه روى عنه الناس. والأول كنيته أبو أبي عبد الله، والأول كنيته أبو عبد الله، والثاني كنيته أبو سلمة، فافترقا في الكنية وإن اتفقا في الاسم واسم الأبي والنسبة. قال الحافظ العراقي معلقة، يقول مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة فذكرهما، قلت هكذا اقتصر المصنف على كونهم اثنين تبعا للخطيب في كتابه المتفق والمفترق. وزاد الحافظ أبو الحجاج المزي ثالثا، فقال محمد بن عبد الله الأنصاري ثلاثة، فزاد فيهم محمد بن عبد الله بن حفص ابن هشام ابن زيد ابن أنس ابن مالك الأنصاري، روى عنه ابن ماجة وآخرون، وذكره ابن حبان في الثقات. إذن فهذا استدراك ممن؟ من أبي الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال وصاحب كتاب تحفة الأطراف، تحفة الأشراف بمعرفة الإيه؟ الأطراف. بالنسبة للاستدراك هذا يرد على ابن الصلاح، أننا قلنا نحن اقتصر على كتاب الشيخين؟ نعم والموطأ يرد عليه هذا. لا هذا الكلام ما هو في المتفق المفترق. السدراء البخاري ابن الصلاح عندما اقتصر على الموطأ والصحيحين ذاك في الأسماء المشتبهة لا في المتفق المفترق، لأن هنا ذكر أسماء عامة سواء رأوا في الكتب الستة أو لم يروا في الكتب. واضح؟ قال قلت والقائل الحافظ العراقي ولهم رابع وهو محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. قال ويجاب عن المصنف بأنه اقتصر عليهما لتقاربهما في الطبقة كما أشار إليه المصنف والخطيب قبله، وزاد كونهما بصريين لأن الأول الثالث والرابع ليس بصريين. قال والثالث وإن كان بصريا أيضا فهو متأخر عنهما، فكأنه لم يذكره لبعد الطبقة، فإنه روى عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري أحد المذكورين إلا هو الأول ولا الثاني؟ الظاهر أنه الثاني. أين؟ قال الثالث فإنه روى عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري أحد المذكورين ولا أحد المذكورين؟ المذكورين. فإن كان أحد المذكورين فهو الثاني. وإن كان أحد المذكورين لأن الثالث محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام، لا لأنه هو بيقول روى عن أحد المذكورين إلا هو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. وأما الرابع فهو متقدم الطبقة عليهما. نعم. يريد أن يدلل على أنه متأخر عنه. نعم. ثم قال وإذا قال القسم السادس ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصة أو الكنية الخاصة، وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك، يعني إما أن يقال فيه أبو بكر أو مثلا يقال حماد، وفي الرواة كذا رجل اسمه حماد، وفي الرواة كذا رجل اسمه أبو بكر، فهذا أيضا من المتفق والمفترق. قال مثاله ما رويناه عن ابن خلاد القاضي قال إذا قال عارم حدثنا حماد فهو حماد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب، يعني إذا قال حدثنا حماد فهو حماد بن زيد، وإذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة، وكذلك الحجاج بن المنهال، يعني إذا قال حماد فهو حماد بن سلمة، وإذا قال عفان حدثنا حماد أمكن أن يكون أحدهما أو أن يكون أحدهما، لأن عفان يروي عن كل من مين؟ من حماد بن زيد ومن حماد بن سلمة. قال ثم وجدت عن محمد بن يحيى الذهلي عن عفان قال إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه فهو ابن سلمة، فيكون هذا يعني من باب ليه؟ من باب التخصيص. قال وذكر محمد بن يحيى في من سوى التبوذكي ما ذكره ابن خلاد، ومن ذلك ما رويناه عن سلمة بن سليمان أنه حدث يوما فقال أخبرنا عبد الله فقيل له ابن من؟ فقال يا سبحان الله أما ترضون في كل حديث حتى أقول حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منزله في سكة صغد. ثم قال سلمة إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل بخرسان عبد الله فهو ابن المبارك. قال وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني إذا قال المصري عبد الله ولم ينسبه فهو عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص، وإذا قال المكي عن عبد الله ولم ينسبه فهو ابن عباس. قال ومن ذلك أبو حمزة بالحاء والزاي عن ابن عباس إذا أطلق، يعني إذا قيل عن أبي حمزة عن ابن عباس فهو بالحاء والزاي. قال وذكر بعض الحفاظ أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس، وكلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا واحدا فإنه بالجيم وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي أو الضبعي. ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أبي جمرة عن ابن عباس وأطلق فهو عن نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره فهو يذكر اسمه أو نسبه، والله أعلم. فهؤلاء محل الاتفاق أنهم إما أن يتفقوا في الكنية كأبي حمزة، أو يتفقوا في الاسم كعبد الله أو كحماد، لكن يفرق بينهم بالمدن التي يذكرون بها في عبد الله وفي حماد بالرواة الذين رووا عنه أو بالتصريح. قال الحافظ العراقي معلقا على هذا الفصل قوله وإذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة انتهى. وقد اعترض على المصنف بما ذكره ابن الجوزي في كتاب التلقيح أن موسى بن إسماعيل التبوذكي ليس يروي إلا عن حماد بن سلمة خاصة، وإذا كان كذلك فلا حاجة لتقييد ذلك بما إذا أطلقه، لأنه إنما يشكل الحال في حالة إطلاق حماد بالنسبة لمن روى عنهما جميعا. طبعا هذا الاعتراض ظاهره أنه اعتراض ضعيف، وأنه اعتراض مرجوح، وأنه يجاب عليه، وذلك لأن الحافظ العراقي قد وضع مصطلحا وقال أنه إذا قال اعترض على فلان مبنيا للمجهول فإن هذا الاعتراض غير صحيح، ومن هنا أجاب عليه بقوله والجواب أن ما ذكره ابن الجوزي غير مسلم له، فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه روى عن حماد بن زيد أيضا، إلا أنه قال يقال روى عنه حديثا واحدا وخالف ذلك في فصل ذكره في آخر ترجمة حماد بن سلمة، وقال وممن تفرد بالرواية عن حماد بن سلمة أو اشتهر بالرواية عنه بهز بن أسد وموسى بن إسماعيل وعامة من ذكرناه في ترجمته دون ترجمة حماد بن زيد. وقد يجمع بين كلاميه بأنه قال هنا أو اشتهر بالرواية عنه، فيكون أراد أن موسى بن إسماعيل يعني التبوذكي اشتهر بالرواية عنه دون الانفراد عنه، والله أعلم. فيكون قد روى عن الاثنين لكن أكثر من الرواية عن حماد بن سلمة وندرت روايته عن حماد بن زيد. قال قد اقتصر المصنف على ثلاثة رواة ممن يحمل إطلاقهم حدثنا على حماد بن سلمة، وهم التبوذكي وحجاج بن المنهال وعفان على قول محمد بن يحيى الذهلي. وزاد المزي في التهذيب معهم هبة بن خالد، فإذا أطلق حمادا فهو ابن سلمة. قال وبقي وراء ذلك أمر آخر، وهو أن جماعة من الرواة يطلقون الرواية عن حماد من غير تمييز، ويكون بعضهم إنما يروي عن حماد بن زيد دون ابن سلمة، وبعضهم عن حماد بن سلمة دون ابن زيد. فربما ظن غير أهل الحديث أو غير المتبحر منهم أنهم يروون عنهما، ولا يتميز مرادهم لكونه غير منسوب. فأردت بيان من يروي عن واحد منهما دون الآخر ليعرف بذلك مراده في حالة الإطلاق. يعني هذه زيادة أوردها الحافظ العراقي يبين من الرواة الذين تفردوا بالرواية عن حماد بن سلمة ومن الرواة الذين تفردوا بالرواية عن حماد بن زيد. فإذا ذكر الراوي وقال عن حماد فيعرف هل المراد به حماد بن سلمة أو حماد بن زيد. قال فممن يروي عن حماد بن زيد دون ابن سلمة أحمد بن إبراهيم الموصلي وأحمد بن عبد الملك الحراني وأحمد بن عبدة الضبي وأحمد بن المقدام العجلي وأزهر بن مروان الرقاشي أو الرقاشي وإسحاق بن إسرائيل وإسحاق بن عيسى بن الطباع والأشعث بن إسحاق والد أبي داود وبشر بن معاذ وجبارة بن المغلس وحامد بن عمر البكراوي والحسن بن الربيع والحسن بن الوليد وحفص بن عمر الحوضي وحماد بن أسامة وحميد بن مسعدة وحوذرة بن محمد المنقري وخالد بن خداش وخلف بن هشام البزار وداود بن عمرو وداود بن معاذ وزكريا بن عدي وسعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد بن منصور وسعيد بن يعقوب الطالقاني وسفيان بن عيينة وسليمان بن داود الزهراني وصالح بن عبد الله الترمذي والصلت بن محمد الخاركي والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وعبد الله بن الجراح القسهتاني وعبد الله بن داود التمار الواسطي وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك العيشي وعبد العزيز وعبد الرحمن حسن ابن المبارك العيشي وعبد العزيز بن المغيرة وعبيد الله بن سعيد السرخسي وعبيد الله بن عمر القواريري وعلي بن المديني وعلي بن زيد السياري وعمر بن عون الواسطي وعمران بن موسى القزاز وغسان بن الفضل السجستاني وفضيل بن عبد الوهاب القتاد وفطر بن حماد وقتيبة بن سعيد وليث بن حماد الصفار وليث بن خالد البلخي ومحمد بن إسماعيل السكري ومحمد بن أبي بكر المقدني ومحمد بن زنبور المكي ومحمد بن زياد الزيادي ومحمد بن سليمان لوين ومحمد بن عبد الله الرقاشي ومحمد بن عبيد الله ومحمد بن عبيد بن حساب أو محمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عيسى بن الطباع ومحمد بن موسى الخرشي ومحمد بن النضر بن مساور المروزي ومحمد بن أبي نعيم الواسطي ومخلد بن الحسن البصري ومخلد بن خداش البصري ومسدد بن مسرهد ويعلى بن منصور ولا مسدد بن مسرهد ويعلى بن منصور الرازي ومهدي بن حصن وهلال بن بشر والهيثم بن سهل التستري وهو آخر من روى عنه يعني من روى عن حماد ابن زيد يعني آخر من عاش من تلاميذه الذين رووا عنه. هذا معنى قولهم آخر من روى عنه. قال وهب بن جرير بن خازم بن حازم ويحيى بن بحر الكرماني ويحيى بن حبيب بن عربي الحارثي ويحيى بن درس البصري ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري ويحيى بن يحيى النيسابوري ويوسف بن حماد المعنى وممن يروي. هؤلاء كلهم يروون عن حماد بن زيد ولم يروا عن حماد بن سلمة. تفردوا بالرواية عن حماد بن زيد. فإذا مر راوي من هؤلاء وقال عن حماد فالمراد به حماد بن زيد. واضح؟ ثم قال وممن يروي عن حماد بن سلمة دون ابن زيد إبراهيم ابن الحجاج الشامي وإبراهيم بن أبي سويد الدراء، وأحمد بن إسحاق الحضرمي، وآدم بن أبي إياس، وإسحاق بن عمر بن سليم، وإسحاق بن منصور السلولي، وأسد بن موسى، وبشر بن السري، وبشر بن عمر الزهراني، وبهز بن أسد، وحبان بن هلال، والحسن بن بلال، والحسن بن موسى الأشيب، والحسين بن عروة، وخليفة بن خياط، وداود بن شبيب، وزيد بن الحباب، وزيد بن أبي الورقاء، وشريح بن النعمان، وسعيد بن عبد الجبار البصري. نعم، لكن لماذا قدم شريح؟ قال وزيد بن أبي الورقاء، لابد إذن هذا وسريج وليس شريح. سريج بن النعمان، إيش عندكم؟ بالسين ولا بالشين؟ بالشين، الظاهر أنه بالسين لأن ترتيب الأسماء يقتضي ذلك، فالشريح بعد سعيد، لا إيه؟ لا قبل سعيد. وسريج بن النعمان، وسعيد بن عبد الجبار، وسعيد بن يحيى اللخمي، ما ذكر الشين أصلا. سيأتي الشين فيما بعد، سيأتي في شعبة وشهاب. قال وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي، ثم قال وشعبة وشهاب بن معمر البلخي، وطالوت بن عباد، والعباس بن بكار بن الطبي، وعبد الله بن صالح العجلي، وعبد الرحمن بن سلام بن جمحي، وعبد الصمد بن حسان، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد الغفار بن داود الحراني، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو من شيوخه. من شيوخ من؟ من شيوخ اللي هو حماد بن سلمة، روى عنه حماد وروى عن حماد. وعبد الملك بن عبد العزيز أبو نصر التمار، وعبد الواحد بن غياث، وعبيد الله بن موسى العيشي، وعمر بن خالد الحراني، وعمر بن عاصم الكلابي، والعلاء بن عبد الجبار، وغسان بن الربيع، وأبو نعيم الفضل بن بكين، والفضل بن عنبسة الواسطي، وقبيصة بن عقبة، وقريش بن أنس، وكامل بن طلحة الجحدري، ومالك بن أنس، وهو من أقرانه. والمراد بمالك بن أنس يعني الإمام صاحب المذهب وصاحب الموطأ، وهو من أقرانه. ومعنى من أقرانه يعني أنهما تزاملا في الدراسة، وأنهما يعني يروي يأخذون من شيخ واحد. لكن السؤال، هل روى أحدهم عن الآخر فقط، أو روى كل واحد منهما عن الآخر؟ الظاهر من كلامه وهو من أقرانه أنه أن مالكا روى عن حماد بن سلمة دون العكس، لأنه كما مر معنا فيما مضى، إذا روى التلاميذ أو الزملاء، إذا روى القرينان بعضهم عن بعض، ماذا نسمي روايتهم؟ رواية الأقران، يسمى بالمدبج. فهنا قال رواية أقران ولم يقل مدبج، فهذا مما يشعر بأن أحدهما روى والآخر لم يروي. قال ومحمد بن إسحاق بن يسار، وهذا صاحب السيرة، وهو من شيوخه. ومحمد بن بكر البرساني، ومحمد بن عبد الله الخزاعي، ومحمد بن كثير المصيصي، ومسلم بن أبي عاصم النبيل، وأبو كامل مظفر بن مدرك، ومعاذ بن خالد بن شقيق، ومعاذ بن معاذ، ومهنى بن عبد الحميد، وموسى بن داود الضبي، والنضر بن شميل، والنضر بن محمد الجرشي، والنعمان بن عبد السلام، وهشام بن عبد الملك الطيالسي، والهيثم بن جميل، ويحيى بن إسحاق السيلحيني، ويحيى بن حماد الشيباني، ويحيى بن الضريس الرازي، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي. هذا الذي ذكر أول. وأبو سعيد مولى بني هاشم، وأبو عامر العقدي. قال المزي في التهذيب، وعامة من ذكرناه في ترجمة حماد بن زيد دون ترجمة حماد بن سلمة، فإنه لم يروي أحد منهم عن حماد بن سلمة. ثم قال وممن تفرد بالرواية عن حماد بن سلمة واشتهر بالرواية عنه، يعني أكثر روايته عن بهز بن أسد وموسى بن إسماعيل وعامة من ذكرناه في ترجمته دون ترجمة حماد بن زيد. فإذا جاءك عن أحد من هؤلاء عن حماد غير منسوب فهو ابن سلمة. والله أعلم. انتهى كلام مين؟ المزي. وما قال وما أدري لما فرق المزي بين من ذكرهم في ترجمة حماد بن زيد دون ابن سلمة وبين من ذكرهم في ترجمة حماد بن سلمة دون ابن زيد، فقد قال في الأولين إنهم انفردوا بالرواية عن حماد بن زيد، وقال في الآخرين إنهم انفردوا واشتهروا بالرواية عن حماد بن سلمة، فزاد في الآخرين واشتهروا بذلك. فيفهم منه أن بعضهم رووا عن حماد بن زيد ولكن لم يشتهروا بالرواية عنه، فما أدري وقع ذلك منه قصدا للتفرقة بين الترجمتين أو اتفاقا، والله أعلم. ثم قال معلقا على كلام ابن الصلاح: وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني، وهذا في كتابه تاريخ قزوين، إذا قال المصري عن عبد الله ولا ينسبه فهو عن ابن عمرو بن يعني ابن العاص. انتهى. قلت: وما حكاه الخليلي عن المصريين؟ حكاه الخطيب في الكفاية عن بعض المصريين، حكاه الخطيب يعني البغدادي في كتابه المعروف باسم الكفاية، وهو من كتب علوم الحديث وهو كتاب مطبوع. قال عن بعض المصريين بعد أن صدر كلامه بأن الشاميين يفعلون ذلك، فروى بإسناده عن النضر بن شميل قال: إذا قال شامي أو إذا قال الشامي عبد الله فهو ابن عمرو يعني ابن العاص، وإذا قال المدني عبد الله فهو ابن عمر. قال الخطيب: وهذا القول صحيح. ثم قال: وكذلك يفعل بعض المصريين في عبد الله بن عمرو بن العاص. انتهى يعني كلام الخطيب. ثم قال الحافظ العراقي معقبا: وكلام الخطيب يدل على أن هذا في الشاميين أكثر منه في المصريين، والله أعلم. ثم قال معلقا على قوله: وذكر بعض الحفاظ أن شعبة يروي عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس، وكلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا واحدا فإنه بالجيم وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. قال: ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أبي حمزة عن ابن عباس وأطلق فهو إيه؟ نصر بن عمران. إذن ينبغي أن يقول هنا عن إيه؟ إذا قال عن أبي حمزة ولا جمرة؟ مكتوب عندكم حمزة، لكن الصحيح لأن كنية نصر بن عمران كنيته أبو حمزة ولا أبو جمرة؟ كنيته أبو جمرة. ماشي. قال: ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أبي جمرة عن ابن عباس وأطلق فهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره فهو يذكر اسمه أو نسبه، والله أعلم. يقول: وفيه نظر من حيث إن شعبة قد يروي عن غير نصر بن عمران ويطلقه فلا يذكر اسمه ولا نسبه. مثاله: قال ما رواه أحمد في مسنده، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة، قال سمعت ابن عباس يقول: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب الحديث. فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أبي حمزة وليس هو نصر بن عمران، وإنما هو أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي القصاب، واسمه عمران بن أبي عطاء، وقد نسبه مسلم في روايته في هذا الحديث فرواه من رواية أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس. ربما يعني هذا الكلام من الذي قاله؟ هذا الكلام نسبه إلى من؟ قال ويذكر ولم يذكر ذلك. لكن ذكر الإمام النووي في شرح مسلم في مقدمته على شرح مسلم هذا القول وذكره بصيغة الجزم. وربما تتبع الإمام مسلم أو تتبع الإمام النووي صنيع الإمام مسلم فوجد أنه لا يذكر أبا حمزة إلا مسمى أو منسوبا، فيبقى الكلام على ظاهره. وربما ما جاء في مسند أحمد سقط منه هذا اللقب وهو قوله القصاب، فظن الحافظ العراقي أن شعبة خالف رأيه أو خالف قاعدته، والواقع قد لا يكون خالف قاعدته الذي بالحاء كما تقدم من مسند أحمد والله أعلم. ثم قال يعني ابن الصلاح القسم السابع المشترك المتفق بالنسبة خاصة. ومن أمثلته الآملي والآملي والآملي، فالأول آمل طبرستان. قال أبو سعيد السمعاني أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من آمل، والثاني من آمل جيحون شهر بالنسبة إليها عبد الله بن حماد الآملي، روى عنه البخاري في صحيحه وما ذكره الحافظ أبو علي الغساني. ثم القاضي عياض المغربياني من أنه منسوب إلى آمل طبرستان فهو خطأ والله أعلم. قال الحافظ العراقي معلقا والثاني إلى آمل جيحون. قال شهر بالنسبة إليها عبد الله بن حماد الآملي، روى عنه البخاري في صحيحه انتهى. يقول وفيه نظر من حيث إن البخاري لم يصرح في صحيحه بروايته عن عبد الله بن حماد الآملي، وإنما روى في صحيحه عن عبد الله غير منسوب حديثين، أحدهما عنه عن يحيى بن معين، والآخر عنه عن سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون البرقي، فظن بعضهم أنه عبد الله بن حماد الآملي، فذكره الكلاباضي في رجال البخاري، وقال المزي ويحتمل أن يكون عبد الله بن أبي القاضي الخوارزمي انتهى. قال ويؤيد هذا الاحتمال أن البخاري روى عنه في كتاب الضعفاء الكبير عدة أحاديث عن سليمان بن عبد الرحمن وغيره سماعا وتعليقا والله أعلم. إذن فكأن عبد الله الآملي اللي هو نسبة إلى آملي إلى آملي ماذا؟ إلى آملي جيحون لم يخرج له البخاري. قال ومن ذلك الحنفي والحنفي، فالأول نسبة إلى بني حنيفة يقال فيه حنفي، والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وفي كل منهما كثرة وشهرة. وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل العلم والحديث وغيرهم يفرقون بينهما فيقولون في المذهب حنيفي بالياء، ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري الإمام قاله في كتابه الكافي. ولمحمد بن طاهر في هذا القسم كتاب الأنساب المتفقة، ووراء هذه الأقسام أقسام أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها. قال ثم إنما يوجد من المتفق والمفترق غير مقرون ببيان، فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها، وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه، وربما قالوا بذلك بظن لا لا يقوى. قال حدث القاسم المطرز يوما بحديث عن أبي همام أو غيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ من سفيان هذا؟ قال هو الثوري. فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ بل هو ابن عيينة. فقال له المطرز من أين قلت؟ فقال لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة والله أعلم. قال الحافظ العراقي معلقا على هذا قال حدث قوله حدث القاسم المطرز يوما بحديث عن أبي همام أو غيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان فقال له أبو طالب بن نصر بن حافظ من سفيان هذا؟ فقال له المطرز هو الثوري. فقال له أبو طالب بل هو ابن عيينة. فقال له المطرز من أين قلت؟ فقال لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة والله أعلم، يعني روايته عن ابن عيينة كثيرة، وحيث إن هذه الرواية ليست مما حفظ عنه عن الثوري فهي إلى ابن عيينة أشهر. يقول قلت أقر المصنف تصويب كلام الحافظ أبي طالب أحمد بن نصر، وتعليل ذلك بكون الوليد بن مسلم مليئا بابن عيينة، وفيه نظر من حيث إنه لا يلزم من كونه مليا بابن عيينة على تقدير تسليمه أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه، بل يجوز أن يكون هذا من تلك الأحاديث المعدودة التي رواها الوليد عن سفيان الثوري. وإذا عرف ذلك فإني لم أرى في شيء من كتب التواريخ وأسماء الرجال رواية الوليد بن مسلم عن سفيان بن عيينة البتة، وإنما رأيت فيها ذكر روايته عن سفيان الثوري، فكأن الحافظ العراقي يقول إن الوليد بن مسلم لم يروي عن سفيان بن عيينة. قال وممن ذكر ذلك التاريخ، ممن ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير وابن عساكر في تاريخ دمشق والمزي في التهذيب يعني تهذيب الكمال، وكذلك لم أرى في شيء من كتب الحديث رواية الوليد عن ابن عيينة لا في الكتب الستة ولا في غيرها. إذن فتعين أن تكون الرواية عن مين؟ عن سفيان الثوري. قال وروايته عن الثوري في السنن الكبرى للنسائي فروى في اليوم والليلة حديثا عن الجارود بن معاذ الترمذي عن الوليد بن مسلم عن سفيان الثوري والله أعلم. قال ويرجح ذلك وفاة الوليد بن مسلم قبل سفيان بن عيينة بزمن، فإن الوليد حج سنة 94 ومات بعد انصرافه من الحج قبل أن يصل إلى دمشق في المحرم سنة 95، وقيل مات في بقية سنة 40، وتأخر سفيان بن عيينة إلى سنة 98، فيكون ذلك يعني قرينة على أن الوليد بن مسلم لم يروي عن سفيان بن عيينة، لما عرف من أن الرواة لا يروون عن الشيخ حال حياته، واضح؟ قال وتوفي الثوري سنة 61، فالظاهر أن ما قاله القاسم بن زكريا المطرز من أنه الثوري هو الصواب والله أعلم. ثم قال الحافظ بن الصلاح رحمه الله النوع الخامس والخمسون، نوع يتركب من النوعين اللذين قبله. وما هما النوعان اللذان قبل هذا النوع؟ المختلف المتفق والمفترق والايه والمؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وذلك فيما يتعلق بالأشكال بالشكل والضبط، إما بالإعجام وإما بالشكل، هذا في الايه في المؤتلف والمختلف. وأما المفترق والمتفق فهذا فيما يتعلق بالأسماء بوحدة الاسم ووحدة الكنية ووحدة النسبة. قال هذا النوع الأخير نوع يتركب منهما، فيكون بين الاسمين افتراق واتفاق، ويكون بينهما ائتلاف واختلاف. قال: وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا في اسمي شخصين أو كنيتيهما التي عرف بها، ويوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران من النوع الذي قبله، أو على العكس من هذا بأن يختلف ويأتلف اسماؤهما، فيكون مثلا أحدهما عقيل والآخر عقيل، ويكون كما قال شيبان وسنان، فإن بينهما ائتلافا واختلافا. قال: أو نسبتهما، فيكون أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران في النوع الذي قبله، أو على العكس من ذلك بأن يختلف ويأتلف أسماؤهما ويتفق نسبهما أو نسبتهما اسما أو كنية.